الحمد لله. هل استعملنا ما أعطانا الله من المواهب في نصرة الدين؟ هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، منهم من كان في العلم والتعليم، يعني الأقرأ في القرآن أبي بن كعب، الفقه معاذ بن جبل، الفرائض زيد بن ثابت، القضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيادة العسكرية خالد وليد، نصرة الإسلام بالقدرات الشعرية حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، في سرعة تعلم اللغات زيد بن ثابت، نجد كذلك حتى في التجارة عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف نصروا دين الإسلام بأموالهم.